صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأما الذين كفروا، لغة بني تميم وبني عامر في أما أي ما، يبدلون من إحدى الميمين ياء كراهية التضعيف. وعلى هذا ينشد بيت عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أي ما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأي ما بالعشي فيخسر. قوله تعالى: فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اختلف النحويون في ماذا، فقيل هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله، فيكون في موضع نصب بأرادا. قال ابن كيسان: وهو الجيد. وقيل ما اسم تام في موضع رفع بالابتداء، وذا بمعنى الذي وهو خبر الابتداء، ويكون التقدير ما الذي أراده الله بهذا مثلا. ومعنى كلامهم هذا الإنكار بلفظ الاستفهام. ومثلا منصوب على القطع التقدير أراد مثلا قاله ثعلب. وقال ابن كيسان: هو منصوب على التمييز الذي وقع موقع الحال. بعض الكلمات التي هي في صورتها مفردة وهي في حقيقتها مركبة، يذهب بعضهم إلى أنها كلمة واحدة. ماذا مركبة مما وذا، ويكأن مركبة من كم؟ ها؟ شو؟ يعني يختلفون، منهم من يقول من ثلاث كلمات وي والكاف وأن، ومنهم من يقول من حرفين ويك واحد وأن واحد، في قول ثالث عن الشيخ. ها؟ المقصود أنهم يختلفون في مثل هذا في المركب صورة بلفظ واحد، ومثلها إذن يختلفون في النون، هل هي نون ساكنة أو تنوين. وحينئذ المبرد يقول: وددت أن أقطع يد من كتبها بالنون. إذن ويوجد من يكتبها ويقررها من أئمة اللغة. المقصود أن مثل هذه الأمور يعني الخلاف فيها يعني جدواه ليست قوية، يعني يقول هي بمنزلة اسم واحد ماذا، ويجعلون من أسماء الاستفهام ماذا، فيكون واحد. ومنهم من يقول ما وذا، وعلى هذا قال هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي شيء أراد الله، أي شيء أراد الله في موضع عاصم بأراد. لكن لو كان اسمين ماء وذاء، وقيل ماء اسم تام في موضع رفع بالابتداء، يكون هو الاستفهام، هو الاستفهام ماء، وذا بمعنى الذي موصول، ما الذي خبر الابتداء. نعم. قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قيل هو من قول الكافرين، أي ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى؟ وقيل بل هو خبر من الله عز وجل وهو أشبه، لأنهم يقرون بالهدى أنه من عنده. فالمعنى قل يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا، أن يوفق ويخذل، وعليه فيكون فيه رد على من تقدم ذكرهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم إن الله لا يخلق الضلال ولا الهدى. قالوا بل العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله، يخلق الهدى في نفسه ويخلق الضلالة في نفسه. فأثبتوا مع الله جل وعلا خالق آخر، ولذا سموا مجوس هذه الأمة، أثبتوا خالقين. نعم. العبد يخلق فعله، والله جل وعلا يقول والله خلقكم وما، نعم، خالق العبد وخالق أفعال العباد. وللإمام البخاري رحمه الله تعالى مجلد ضخم في خلق أفعال العباد على مقتضى قول السلف رحمه الله. هذا كلام المانوية، كلام المانوية، لك يد في الظلام منفقة مما جعل المانوية تكذب، لأن الظلام لا يأتي بخير وأنت لك يد في الخير في الظلام، هذا رد عليهم. المقصود أن القول معروف، قول باطل من كل وجه، والأدلة العقلية والنقلية ترده. نعم. وعليه فيكون فيه رد على من تقدم ذكرهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم إن الله لا يخلق الضلال ولا الهدى. قالوا ومعنى يضل به كثيرا، التسمية هنا أن يسميه ضالا، كما يقال فسقت فلانا، يعني سميته ضالا، سميته فاسقا، لأن الله تعالى الصيغة تأبى هذا، لأنه لو أراد ذلك قال يضلل به كثيرا، ما قال يضل، كما يقول فسقت فلانا يعني سميته فاسقا، وضللت فلانا سميته ضالا. نعم. يعني سميته فاسقا لأن الله تعالى لا يضل أحدا، هذا طريقهم في الإضلال، وهو خلاف أقاويل المفسرين، وهو غير محتمل في اللغة، لأنه يقال ضلله إذا سماه ضالا، ولا يقال أضله إذا سماه ضالا، ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهل التأويل من الحق أنه يخذل به كثيرا من الناس مجازاة لكفرهم. ولا خلاف أن قوله وما يضل به إلا الفاسقين أنه من قول الله تعالى، والفاسقين نصب بوقوع الفعل عليهم، والتقدير وما يضل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق في علمه أنه لا يهديهم. ولا يجوز أن تنصبهم على الاستثناء، لأن الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام. وقال نوف وينصب المستثنى إذا كان الكلام تام موجب، وهنا ليس بتام ولا موجب. نعم. وقال نوف البكالي قال عزير فيما يناجي ربه عز وجل: إلهي تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال فقيل: يا عزير أعرض عن هذا، لتعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. نوف معروف بأخذه عن كعب الأحبار من أخبار بني إسرائيل، ما لا يصح به سند ولا نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. والضلال أصله الهلاك، يقال منه ظل الماء في اللبن إذا استهلك، ومنه قوله تعالى: أإذا ضللنا في الأرض، وقد تقدم في الفاتحة. والفسق أصله في كلام ظللنا في الأرض، أي اختلطت دماؤنا ولحومنا وأجسامنا بالتراب، فلا تكاد تجد منها شيئا إلا ما حكم ببقائه مثل عجب الذنب، وإلا فالباقي ينتهي، يعمه التلف والعدم. نعم. والفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفأرة من جحرها، والفويسقة الفأرة. وفي الحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة والكلب العقور، والحديا. روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وفي رواية: العقرب مكان الحية، فأطلق صلى الله عليه وسلم عليها اسم الفسق لأذيتها، على ما يأتي بيانه في هذا والحديث الكتاب. والحديث كما هو عند مسلم هو عند البخاري، ولكن أشرنا مرارا أن أهل الأندلس وأهل المغرب عموما يفضلون مسلما على البخاري ويقدمونه عليه، وقد يقتصرون في التخريج عليه لعنايتهم به. أما من حيث التفقه والإفادة فصحيح مسلم أسهل، ما في تفريق للروايات، كلها مجموعة في مكان واحد تقع عليها في لمسة واحدة. وأما البخاري فحديثه مفرقة، قد يفرق الحديث الواحد في عشرة مواضع أو أكثر أو أقل، فيصعب التعلم منه، لكن فائدته أعظم وفقهه في تراجمه. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا، يعني صحيح مسلم لو نفع، يعني الأدلة الإسنادية والمتنية كلها ترجح صحيح البخاري. نعم. فأطلق صلى الله عليه وسلم عليها اسم الفسق لأذيتها، على ما يأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. منهم من يجعل العلة الأذى فيلحق بها كل مؤذي، ومنهم من يجعل العلة عدم الأكل فيلحق بها كل ما لا يؤكل لحمه يقتل، لكن جاء شيء أن قتل أشياء وهي لا تؤكل. نعم. وفسق الرجل يفسق ويفسق أيضا عن الأخفش فسقا وفسوقا أي فجر. فأما قوله تعالى ففسق عن أمر ربه فمعناه خرج، وزعم ابن الأعرابي أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، قال وهذا عجب، وهو كلام عربي حكاه عنه ابن فارس والجوهري. قلت قد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الزاهر له لما تكلم على معنى الفسق قول الشاعر يذهبن في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا. والفسيق الدائم الفسق قد نضطر إلى المستملين. تعرف المستملي أهل الحديث الكبار الأئمة الذين يكون عندهم من الجموع ما لا يرى طرفه، يجعل في منتصف الحلقة واحد وفي آخرها واحد يبلغهم ما يحدث به الشيخ ويبلغه ردهم. على كل حال أنا ما بيني وبينك إلا واحد، لكن ما أسمعك. ها؟ فهل نحتاج إيش تقول أبو فهد؟ إيش يقول؟ الظاهر إنك مثلي أو أقل. المستجير ها؟ ها؟ في يهوينا المطبوعة ثلاثة يذهبنا، لكن في الزاهر لابن الأنباري وطبع أخيرا، يعني من أوائل الكتب وطبع أخيرا في العراق في مجلدين، وفيه يعني مثل هلم جرة. أول متكلم عليه هو ابن الأنباري في الزاهر، ونقلها عنه من أتى بعده، ونبأ على ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح وشرحها نقلا من الزاهر. وكتب نافعة ومفيدة، بس وين العمر اللي يستوعب كل هذه الأشياء؟ نعم. والفسيق الدائم الفسق، ويقال في النداء يا فسق، أو مبالغ في الفسق، مبالغ يعني يفعل من المفسقات أكثر من غيره، يقال له فسيق بهذا. نعم. ويقال في النداء يا فسق ويا خبث، يريد يا أيها الفاسق ويا أيها الخبيث. والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج على الكفار الفسق، ويطلق على من دونه لأنه خرج عن طاعة الله. نعم. فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: الذين في موضع نصب على النعت للفاسقين، وإن شئت جعلته في موضع رفع على أنه خبر ابتداء محذوف، أي هم الذين، وقد تقدم. الثانية قوله تعالى: ينقضون. النقض إفساد ما يصح الذين أن يكون بدل أو بيان من الفاسقين. ها؟ ليش؟ ها؟ على نية تكرار العامل. نعم. ولا يصلح، ما في تكرار، ما يجي تكرار العامل هنا. وصالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا، يصلح البدلية. وغير بشر تابع البكري، يقول فليس أن يبدل بالمرضي. الله عاد نسينا، كملوا أنتم الشباب، ما تحفظ الله فيه. يلا إيه، هذا عذري. مالك عذر أنت، مالك عذر مني إذا قلت ما سمعت. ترى صاد السبعين ما تلعب. كمل الشيخ. والذين موصول، والموصول فيه من العموم ما يقرب من النكرة. فاسقين معرفة، فالبدل هنا ضعيف، ولا على مع العكير. نعم. الثانية قوله تعالى: ينقضون. النقض إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد، والنقاضة ما نقض من حبل الشعر، والمناقضة في القول أن تتكلم بما تناقض بما تناقض معناه، والنقيضة في الشعر ما ينقض به، والنقض المنقوض. واختلف الناس في تعيين. قال له نقيض، وما زال الاستعمال جاري فيما إذا هدم بيت مثلا أو محل، المخلفات سمى نقيض، يعني منقوضة، نقيض نقيض حنا نسميه، وأنقاض كل من هذا. والنقائض في الشعر تعرفوا النقائض من جرير والفلزدق، كم مجلد النقائض؟ ها؟ ثلاثة، طبعة وربة ثلاثة، سمعت؟ ثلاثة. ها؟ شو؟ لا ثلاثة، عندي نسخة أحمد شاكر، خلاص مالك إلا تسكت. لا هي ثلاثة، طبعة وربة ثلاثة، كل اللي جاءوا بعدها طبعوا ثلاثة، يعني أكثر بصور تصوير اكتفى. الشيخ يقول عنده نسخة جلدين. ما في، كان طبعوه دار الكتب العلمية ولا غيره ولا ما في، حتى اللي صوروه صوروه ثلاثة. نعم. واختلف الناس في حتى لو صور مثل هذه الطبعة، لو صورت يفتخرون بأنه مطبوع بأوروبا، صورة أوروبا أفضل من كثير من الطبعات الموجودة الآن، لأن معتنى بها وفيها فهارس ألفاظ وفيها فهارس قوافي وفيها فهارس كثيرة جدا، ثلاث مجلدات كبار بعد ما هي صغار. نعم. أنت ما تسمع؟ يعني دعوة ولا أي كلام؟ ها؟ هم قالوا نبي لا قطب ذا ولا شيء، بس نسينا نقول الحسن ولا، حتى لو إذا التفت يمينا ولا شمالا يضعف الصوت. نعم. واختلف الناس في تعيين هذا العهد، فقيل هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من ظهره، وقيل هو وصية الله تعالى إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله، ونقضهم ذلك ترك العمل به. وقيل بل نصب الأدلة، وصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله، أن اتقوا الله، فهذه وصيته لخلقه من متقدمين ومتأخرين. نعم. على هذا القول. نعم. وقيل بل نصب الأدلة على وحدانيته بالسماوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد، ونقضهم ترك النظر في ذلك. وقيل هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكتموا أمره، فالآية على هذا في أهل الكتاب. قال أبو إسحاق الزجاج: عهده جل وعز ما أخذه على النبيين ومن اتبعهم ألا يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي. قلت: وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنها في الكفار، فهذه خمسة أقوال، والقول الثاني يجمعها. القول الثاني هو وصية الله تعالى إلى خلقه، يعني فيما تقدم. نعم. الثالثة قوله تعالى: من بعد ميثاقه، الميثاق العهد المؤكد باليمين، مفعال من الوثاقة والمعاهدة، وهي الشدة في العقد والربط ونحوه، والجمع المواثيق على الأصل، لأن أصل ميثاق موثاق، صارت الواو ياء الانكسار ما قبلها، والمياثق والمياثيق أيضا. وأنشد ابن الأعرابي: حمن لا يحل الدهر إلا بإذننا، ولا نسأل الأقوام عهد المياثق. والموثق الميثاق، والمواثقة المعاهدة، ومنه قوله تعالى: وميثاقه الذي واثقكم به. الرابعة قوله تعالى: ويقطعون، القطع معروف، والمصدر في الرحم القطيعة، يقال قطع رحمه قطيعة، فهو رجل قطع وقطعة، مثال همزة وقطعت الحبل قطعا، وقطعت النهر قطوعا، وقطعت الطير قطوعا وقطاعا وقطاعا، إذا خرجت من بلد إلى بلد. وأصاب الناس قطعة إذا قلت مياههم، ورجل به قطع أي انبهار. الانبهار ثوران النفس، يعني كأنه لا يستطيع أن يخرج النفس أو يكاد أن ينقطع نفسه. نعم. الخامسة قوله تعالى ما أمر الله به أن يوصل، ما في موضع نصب بيقطعون، وأن إن شئت كانت بدلا مما، وإن شئت من الهاء في به وهو أحسن. ويجوز أن يكون لئلا يوصل أي كراهة أن يوصل. واختلف ما الشيء الذي أمر بوصله، فقيل صلة الأرحام، وقيل أمر أن يوصل القول بالفعل، فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا، وقيل أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب بعضهم، وقيل الإشارة. والآية تشمل هذا كله وتشمل غيرهم ما لم يذكر. نعم. نعم. وقيل الإشارة إلى دين الله وعبادته في الأرض وإقامة شرائعه وحفظ حدوده، فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل. هذا قول الجمهور، والرحم جزء من هذا. السادسة قوله تعالى ويفسدون في الأرض، أي يعبدون غير الله تعالى ويجورون في الأفعال، إذ هي بحسب شهواتهم، وهذا غاية الفساد. أولئك هم الخاسرون، ابتداء وخبر، وهم زائدة، ويجوز أن تكون هم ابتداء ثان والخاسرون خبره، والثاني وخبره خبر الأول كما تقدم. والخاسر الذي نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز، والخسران النقصان كان في ميزان أو غيره. قال جرير إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة، يعني بالخسار ما ينقص من حظوظهم وشرفهم. إذا كان أقنة عبيد وهم ولدوا على ذلك وليس لهم أي دور في الموضوع خسر، لكنه ليس بأيديهم. وقد يكون القن وهو العبد أفضل من كثير من الأحرار لعمله بما يرضي الله جل وعلا. وسلم الخاسر شاعر معروف، سلم الخاسر تعرفوا يا ها؟ هذا ورث مصحف من أبيه وباعه وشرى بثمنه طنبورا. ها؟ سموه الخاسر. نعم. قال الجوهري وخسرت الشيء بالفتح وأخسرته نقصته، والخسار والخسارة والخيسر الضلال والهلاك. يقال للهالك خاسر لأنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة، ومنع منزله من الجنة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، نسأل الله العافية. نعم. السابعة، في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائز ألزمه المرء نفسه، فلا يحل له نقضه سواء أكان بين مسلم أم غيره، لذم الله تعالى من نقض عهده، وقد قال أوفوا بالعقود، وقال لنبيه عليه السلام وإما تخافن من قوم خيانة خيانة فانبذ إليهم على سواء، فنهاه عن الغدر، وذلك لا يكون إلا بنقض العهد، على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، كيف سؤال عن الحال، وهي اسم في موضع نصب بتكفرون، وهي مبنية على الفتح، وكان سبيلها أن تكون ساكنة لأن فيها معنى الاستفهام الذي معناه التعجب، فأشبهت الحروف واختير لها الفتح لخفته، أي هؤلاء ممن يجب أن يتعجب منهم حين كفروا وقد ثبتت عليهم الحجة. بناؤها لشبهها بالحرف، والاسم منه معرب ومبني. لماذا يبنى الاسم؟ لشبهه بالحرف، وبناؤه على الفتح لخفة الفتح. نعم. شبه من الحرف. فإن قيل كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ فالجواب ما سبق من أنهم لما لم يثبتوا أمر محمد عليه السلام ولم يصدقوه فيما جاء به فقد أشركوا، لأنهم لم يقروا بأن القرآن من عند الله. ومن زعم أن القرآن كلام البشر فقد أشرك بالله وصار ناقضا للعهد. وقيل يقولهم لم يكفروا بالله، كون أهل الكتاب كفار هذا أمر مجمع عليه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخر، وكونهم مشركون بعض أهل العلم كابن رجب ينازع في مثل هذا، وإن كانوا كفار بالإجماع وحجنا عليهم حرام هذا ما فيه إشكال، لكن يقال على حد رأي ابن رجب يقال فيهم شرك، ما يقال مشركون، لأنه ما عرف عنهم، لا مع أنهم النصارى مثلا واليهود عزير بن الله والمسيح ابن الله، مش أي شرك أعظم من هذا. نعم. فهذا رأي ابن رجب وقول حظه من ونصيبه من النظر قليل، لأن حتى الخلاف لفظي، إذا قلنا أنهم كفار بالإجماع سواء كفرهم كان بشرك أو بغيره. نعم. معروف، لا ما في شك أنهم أخف يعني في التعامل من الكفار الأصليين أو المشركين الذين ثبت شركهم الأكبر فتباح نساؤهم ويباح طعامهم، لكن الكلام في التسمية، هل يقال مشركون ولا لا؟ الذي يقول عزير بن الله والله ثالث ثلاثة، هذا موحد ولا مشرك؟ انتهى الإشكال. نعم. وقيل كيف لفظه لفظ الاستفهام وليس به، بل هو تقرير وتوبيخ، أي كيف تكفرون نعمه عليكم وقدرته هذه. قال الواسطي: وبخهم بهذا غاية التوبيخ، لأن الموات والجماد لا ينازع صانعه في شيء، وإنما المنازعة من الهياكل الروحانية. وهذه من أساليب الصوفية التي تأثر بها المؤلف من البيئة والمجتمع الذي يعيشه، ووجودهم في وقته في الأندلس كثير، وغلاة الاتحاديين وأهل وحدة الوجود كانوا موجودين في ذلك الوقت. ويقول هذا الواسطي: لأن عماد الدين الواسطي صاحب العقيدة السليمة المعروف هذا، وهذا واسطي، وكلهم منسوبين كلهم منسوبون إلى واسط التي أصلها واسط الحجاج. أبو بكر محمد بن موسى المعروف بابن الفرغاني من قدماء أصحاب الجنيد، وأبي الحسين النوري، وكان عالما بالأصول والفروع. يقول مترجم له في حلية الأولياء طبقات الصوفية للسلمي والوافي بالوفيات. والعلماء تجاه هذه الطائفة لا سيما من عرف منهم بالعبادة والتأله، وكانت شطحاتهم ليست يعني كبيرة مخرجة عن الملة، يتداولون أقوالهم، وابن القيم وشيخ الإسلام قبله ينقلون أقوال أبي سليمان الداراني والجنيد وغيرهم، ولا شك أن في أقوالهم من المواعظ وترقيق القلوب ما فيها، والحلية مليئة من هذه الأقوال. وبعضهم يقول يحكم على هؤلاء بأنهم كلهم من أهل وحدة الوجود ولا يؤخذ منهم شيء. والمسألة لا شك أن شيخ الإسلام وابن القيم ينقلون عنهم بكثرة، مدارج السالكين مملوء من النقل عنهم. وهل يؤخذ القول المفيد النافع ممن جاء به سواء كان مبتدعا أو غير مبتدع؟ وهنا يأتي الخلاف في الإفادة من مثل إحياء علوم الدين الذي يسميه بعض العلماء إماتة علوم الدين، وفيه أشياء مواعظ مرققات وفيه طوام. من يقول السلامة لا يعدلها شيء، ما يقول أنا أخذ إلا من الكتاب والسنة وأقوال المحققين من أهل العلم فقط، والذي يقول الحكمة ضالة المؤمن أخذها ممن جاء بها، والله المستعان. والعلماء يختلفون في مثل هذا، بعضهم تجديده يحرم من يعني بعض الكتب فيها مخالفات بلا شك، وفيها عقائد مخالفة لهذه السلف، وإن كانت هذه العقائد متفاوتة. فالجهمية يختلفون على المعتزلة، والمعتزلة يختلفون عن الأشاعرة. وعلى كل حال الذي لا يميز بين الحق والباطل هذا يحرم عليه النظر فيها. ها؟ شو؟ هذا شوف شو يقول في آخره: وإنما المنازعة من الهياكل الروحانية. وش ذي؟ هذا تعبير سلفي سني؟ ما يقولون هذا، لا لا، هو صوفي، الرجل صوفي، ولا شك أن تأثره ببيئته ودراسته ومجالسته لهم. حتى بعض العلماء من الفقهاء وغيرهم تأثروا بالمجالسين، مثل ما مر بنا في اسم الأندلسي اللي مر بنا الذي يقول بفناء الجنة والنار. ها؟ شو؟ منذر بن سعيد البلوطي، هو في الأصل حسوب على أهل السنة ثم معه. ولذلك من أضر ما يضر طالب العلم مجالسة المبتدعة والأخذ عنهم فيما يوجد عند غيرهم، لكن هناك شيوخ في النحو والعربية وفروعها قد لا يوجد من مثلهم في تضلعه بها، حينئذ يقال خذ منه بقدر الحاجة. ها؟ التمييز هم يدخلون في العربية لسيما في البلاغة من باب التأويل والتأويل والمجاز وما أشبه ذلك، ويتأثرهم الطلاب، لكن إذا عرفوا الحق وصاروا يميزون واحتيج إليهم فالمسألة بقدر الحاجة. أما البدع الكبار المغلظة هذه لا، يبقى الإنسان جاهلا خير له من أن يأخذ عنه، كما قال الحافظ الذهبي في الميزان: والله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم ابن عربي وأمثاله. عيش الرجل العامي ما يعرف شيء أفضل له من أن يعرف هذه العلوم التي هي كالسموم. صلى الله العافية. نعم. قوله تعالى: وكنتم أمواتا، هذه الواو واو الحال وقد مضمرة. قال الزجاج: التقدير وقد كنتم، ثم حذفت قد. وقال الفراء: أمواتا خبر كنتم، فأحياكم ثم يميتكم، هذا وقف التمام، كذا قال أبو حاتم. ثم قال: ثم يحييكم. أبو حاتم في مثل هذا الموضوع والسجستاني اللغوي المعروف، وبعض الطلاب طلاب الدراسات في رسائلهم قد يترجمون ويخطئون في مثل هذا، يخطئون في مثل هذا. والقرطبي كثيرا ما ينقل عن شيخه أبي العباس، ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا، هذه عبارة ابن القيم يعني شيخه ابن تيمية، يقولها القرطبي: قال شيخنا أبو العباس. هناك واحد عن القرطبي في رسالة مترجم شيخ الإسلام، القرطبي قبل شيخ الإسلام، يعني اجتمعوا في 10 سنوات بين ولادة ووفاة. المقصود أن طالب العلم يجب أن يكون نبيها ويعرف شلون مواقع الكلام ومآخذه. هم يجينا من ترجم لأبي حاتم الرازي وأبو حاتم السجستاني أو أبو حاتم بن حبان أو غيره. نعم. واختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين، وكم من موتة وحياة للإنسان. فقال ابن عباس وابن مسعود: أي كنتم أمواتا معدومين قبل أن تخلقوا، فأحياكم أي خلقكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. قال ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية، وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم بهما. وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين ثم للإحياء في الدنيا ثم للإماتة فيها، قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر، وجاء جحدهم الآخر. قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم له دعوى لا حجة عليها. قال غيره: والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياة الدنيا، وقيل لم يعتد بها كما لم يعتد بموت من أماته في الدنيا ثم أحياه في الدنيا.

ما يدل على أن الموتات الكبرى التي يجتمع فيها الناس مخلوقات كلها هي هذه الاثنتين، وما يزيد عليها مما ذكر في النصوص في الأحاديث في كلام أهل العلم يكون موتات جزئية ما هي بكلية. نعم. وقيل المعنى: وكنتم أمواتا بالخمول فأحياكم بأن ذكرتم وشرفتم بهذا الدين والنبي الذي جاءكم، ثم يميتكم فيموت ذكركم ثم يحييكم للبعث. ولهذا يقول الشاعر: عمر الفتى ذكره لا طول مدته، عمر الفتى ذكره المشار إليه هنا لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. والشواهد على ذلك في حياة أهل العلم وغيرهم، منهم من يعيش 100 سنة وأكثر وبمجرد موته ينسى كل شيء، ومنهم من يعيش نصفها أو أقل ويذكر على كل لسان. والعلماء معروف تراجمهم وكم عاشوا، وفيهم من عاش 100 ومن زاد على ذلك، ومنهم من مات في 30s، ومنهم من زاد على ذلك قليلا، ومنهم من نبغ وأفتى قبل 20 كمالك، وهكذا. فالعبرة بما يودع في هذه الأيام والليالي، وليس العبرة بكثرتها. نعم، خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن مجرد العمر بدون حسن العمل لا قيمة له. نعم. قوله تعالى: ثم إليه ترجعون، أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم. وقيل إلى الحياة وإلى المسألة، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فإعادتهم كابتدائهم فهو رجوع. وترجعون قراءة الجماعة، ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق ومجاهد وابن محيص وسلام بن يعقوب ويعقوب سلام ويعقوب ابن يعقوب يعقوب هو ابن إسحاق الحضرمي. وسلام ويعقوب يفتحون حرف المضارعة ويكسرون الجيم حيث وقعت، يعني يرجعون أو ترجعون. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم.